الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الفضائل، ثم بوب رحمه الله تعالى وقال: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف فما لا يقع ونحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي. نعم، حرملة مر علينا كثيرا من المصريين، وهو حسن الحديث، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب المالكي الفقيه الحافظ الثبت التقي النقي، يعني كما قلنا أخذ عليه أنه كان يروي وجادة، والصحيح رجع أنها ليس فيها تم شيء، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي من الثقات الأثبات، لكن قال علمونا في حديثه عن الزهري وهم، في حديث عن الزهري وهو يروي عن الزهريين. قال: عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، كان بحرا في الرواية، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين، روى له الجماعة. قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. طبعا تابعي يروى عن تابعي، وهذه من طرف الإسناد أيضا. أبو سلمة بن عبد الرحمن في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، وكان حافظا عالما تقيا نقيا ملازما لأبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن لازم ابن عباس، لكنه لم يستفد منه كثيرا، لأنه كان كثير الجدال مع ابن عباس، كان كثير المراجعة، حتى أن الزهري قال: ضاع علم كثير على أبي سلمة بسبب جداله للزهري لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: وسعيد بن المسيب. يبقى إذن الزهري يروي الحديث عن شيخين، الشيخ الأول يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشيخ الثاني عن سعيد المسيب. سعيد المسيب قال فيه الإمام أحمد: أعلم التابعين، على إطلاق سعيد المسيب. سعيد المسيب من خير التابعين، لم يكن هو أفضل التابعين، لأن الحديث جاء: أنا خير التابعين أويس، تكلم عن الخيرية، لكن العلم أعلم التابعين هو سعيد بن المسيب، روى له الجماعة. قال: قال كان أبو هريرة يحدث. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، من السبع المكثرين، وهو سيدهم، وهو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله وقال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: ما ظننت أحدا أول منك يسألني عن هذا. وهذا فضل أبي هريرة رضي الله عنه، روى له الجماعة. قال: كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كلهم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم. وفي حديث همام: ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. قال عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان من ثقات الأثبات، سواء مقرون محمود بن خدامة السلمي، وأيضا يحيى بن محمد اللؤلؤي، وكلهم رجال صحيح ثقات أثبات. قال: وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا النضر. النضر بن شميل، وهو من ثقات الأثبات من رجال الصحيح. وقال الآخران أخبرنا. وهذا من لطيف التصنيف عند الإمام مسلم، يفرق لك بين أخبرنا وبين حدثنا، وكما قلنا ويعتني عناية فائقة بالأسانيد والألفاظ. قال: أخبرنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، الذي قال: أيحسب أحدكم أنه يدلس في حديث وسلم وأنا موجود على ظهر البسيطة؟ وكان يقول: التدليس أخو الكذب، ويقول: أن يخير المرء من السماء خير له من أن يدلس، روى له الجماعة. قال: حدثنا موسى. موسى هو موسى بن أنس من خيار التابعين، أيضا من ثقات الأثبات. نعم. قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، خادم رسول الله، ودفع ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له بكثرة المال والأهل والولاد كما سبق، روى له الجماعة. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه؟ قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال رحمه الله تعالى: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، تمام الآية. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظامة، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: من أبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني، برك عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب رحمه الله: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك. أأمنت أن تكون أمك قد فارقت بعد ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. جزاك الله خير. هذا الحديث، حديث الباء، فيها كثير من المسائل العلمية التي نقف عندها، ولولا أن يعني الظروف قد يعني جعلتني أتأخر عليكم لأخذنا الباب بأسره، لكن رحمة ببعض الإخوة نحاول قدر الإمكان أن ييسر حتى يعني لا يموت المتأهب للموت، لا سيما صبري كيف أخبره. طيب، هذه الأبواب فيها مسائل كثيرة، منها الحديث الأول، حديث أبي هريرة أن الإنسان قال: دروني ما تركتكم، وقال: ما نهيتكم عن أمر فأتوا، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم. لنا مسألتان: المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه فيها دلالة واضحة جدا، أولا على رحمة الله جل في علاه عند التشريع بالعباد، وهذه مسألة أصولية: هل يكلف الله الإنسان بما لا يطاق؟ هل يمكن أن يكلفه بما لا يطاق؟ قال بعض العلماء بأن الله جل في علاه يعني يمكن أن يكلف بما لا يطاق من باب الاختبار، ومثلوا بذلك بمسألة إبراهيم بأنه أمره بذبح الولد، لكن هذه توضع في مسألة أخرى، وهو أنه يأمر بأمر لا يريده، يعني لا يتحقق، ومثلوها هي مسألة كلامية. لكن الأمر في هذا أن نقول بأن الله العالم من رحمته أنه ما شرع شرعا إلا وهو في طاقة العباد. لذلك نحن دائما نحتج على النساء اللاتي يعني يحاربن جدا التعدد بسبب التغريب الدامي على الأمة العربية، وأن حتى المرأة الملتزمة تقول يعني في نهاية الأمر لو عصى لو نظر لغيري فهو في نهايته إيش يرجع إليه. هذا كلام البله السفهاء من النساء التي يقولن لو زانا المهم في الليل يبيت مع من؟ مع امرأتي. هذا كلام يعني سفهاء، وهذا الذي حدث، هم يحرجون عليه أن يعدد ويفتحون له أبواب الإيش الحرام على مصراعيه. فأنت أصلا عندما تتكلم يقولون لا طاقة لا نستطيع أن نتحمل الغيرة. نقول الآن لو كان حقا لا طاقة لكنا ما شرع الله إيش هذا الشخص بحال من الأحوال. لكن طبعا أنت يمكن لا يمكن أن تفوت من النساء. فيقولنا إيش؟ يقولنا ولو كان كما تقول لأوجبه الله. فلما لم يجبه علم أن إيه؟ أن المسألة فيها سعة وأن المسألة على كل. فهي المهم في مخارج في مخارج. لكن هو الحق بأن الله جعل من رحمته أنه ما ما ما شرع شرعا وما كلف تكليفا إلا وفي سعة العباد. لقول الله جعل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، واتقوا الله ما استطعتم. وابن عباس يقول قول الله جعل فعلا اتقوا الله، يا الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم. يحمل هذا تقوى الله ما استطاع، هي حق الله، هي تقوى الله حق التقاط. إذن أولا من هذه من علامات الشريعة الغراء أنه لا يمكن أن تجد تكليفا إلا وفيه السعة، وأيضا هو تحت الطاقة. لذلك قال علماؤنا كلما اشتد الأمر وضاق لابد أن تجد المخارج من الشرع. وهذه القاعدة التي قاعدها الشافعي، القاعدة الذهبية، قال كلما ضاق الأمر إيش؟ اتسع. كلما ضاق الأمر اتسع. وأيضا القاعدة الأخرى المشقة تجلب التسير، المشقة تجلب التسير. هذا كلام واضح في هذه الشريعة الغراء. قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فيها دلالة عن الجزم بالانتهاء من المحرمات، وأنه لا بد من أن ينزجر المرء أن يكف عن المحرم. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشباب قال أبايعك على الإسلام لا على ألا تمنعني من الزنا، فقال له سلم أترضاه لأمك لأختك لعمتك إلى آخر الحديث، ونهاه وبين أنه لا بد من الكف. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلا بد من الكف. ولما نهى عن لبس الذهب وجد رجل يلبس الخاتم من ذهب فأخذه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يضعها على إصبعه على يديه، فأخذه وألقى. الغرض المقصود المسألة تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هنا اختلف العلماء أيهما أفضل عند الله جل في علاه، فعل المأمور أو اجتناب المحظور. فعل المأمور، هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها القوم الذين يقولون بأن الانتهاء عن المحظور هو المحبوب إلى الله، هو أحب إلى الله من فعل المأمور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأمر جعل فيه مساحة، فأتوا منه ما استطعتم. ولما تكلم عن النهي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا، قال فقالوا هذه دلالة على الانتهاء من انتهاء المحرمات أو الانزجار عن المحرمات أفضل عند الله من فعل المأمورات. ولذلك العلماء يقاعدون القاعدة الذهبية المعلومة الحاضر يقدم على المبيح. لو تعارض أمران، أمر يبيح وأمر يعني ينهى يكون في المنع، فالحاضر يقدم على المبيح. قالوا إذن الانتهاء عن المحرمات أحب إلى الله من فعل المأمورات. ابن تيمية أتى بحوالي أكثر من 30 وجه يثبت أن فعل المأمورات أحب إلى الله من الانتهاء. يعني لو المسألة عند رجل يفعل مأمور أو واقع في النهي، أو رجل يكف ولا يفعل مأمور ما يهم أفضل، قال لا الذي يفعل مأمور، الذي فعل المأمورات أحب إلى الله جل فعله. هذه تعطي مساحة للإنسان، سنبين نظرا أيضا أنها أحب، هذا هو الراجح صحيح، لأنه تعطي مساحة أنه يهتم جدا بمسألة الواجبات حتى ولو كان عصيا، حتى ولو كان متعديا لحدوده. لأنه كلما اشتد الثبات على الواجبات مؤشر الإيمان يعلو، ومؤشر إذا علا لابد أن ينخفض مؤشر المعصية والشهوة. لأنه سلم قال النبي سلم من لم تنهى صلاته عن فحشاء المنكر فلا صلاة له. فهم الناس فهما مغلوطا، قال الله ده بيصلي ويشرب دخان يبقى لا يصلي أفضل، ده بيصلي وملتحي وكمان أصالة بيفعل كذا وكذا على البيع مثلا يغش في البيع. نقول هذه الصلاة ستنهاه، يعني ستنهاه، لأن قول النبي سلم من لم تنهى صلاته عن فحشاء المنكر فلا صلاة له يعني أنه ما كان مصليا. لو كان مصليا حقا فمؤشر الإيمان يعلو، فإن على مؤشر إيمان لابد أن ينخفض منسوب المنهيات. الغرض المقصود أتى بوجوه كثيرة على أن فعل الواجبات أحب إلى الله من الانتهاء عن المحرمات، والأدلة على ذلك كثيرة. أول الأدلة يمكن أن نصدر بها الباب على حالين، حال عن حال آدم وحال إبليس. أما آدم فقد نهاه الله جل في علا عن الأكل به من الشجرة، حيث قال الله جل في علا الآيات همهمة الفصل، قال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة أكمل وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذا الشاهد، قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فنهاه عن أكل الشجر فأكل من الشجر، عصى ربه جل وعلا، ارتكب المنهي عنه. إبليس أمره الله، يبقى انظر إلى الحالين وانظر إلى البون الشاسع والفقر الواسع. أما إبليس فأمره الله جل وعلا بالسجود، وقلنا ما يكد يسود الأدم فسالده إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فعصى ربه في الأمر. فانظر إلى آدم أين هو من ربه، وانظر إلى إبليس أين هو من ربه. أما إبليس لعن إلى يوم الدين وهو في نار تلظى خالدا مخلدا فيها، وأما آدم فاقترب من ربه جل في علاه، وقال الله فتلقى آدم من ربه كلمات فإيش فتابع لتعلم أيهما الأحب. ففعل المأمورات يدل على صدق العبودية، وأما المنهيات غلبت الشهوة، هو ما أراد ما تجاسر على ربه جل في علاه، غلبته شهوته والله يعذره، غلبته شهوته والله يعذره. لذلك قال صلى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. المحك في فعل المأمورات، المحك في فعل الصادق العبودية حقا ليس في أن ينتهي عن المنهيات، وإن كان إن كان هذا فيه علو وسمو في الإيمان، لكن أقصد صدق المحبة حقا وصدق العبودية حقا تأتي في فعل الواجبات، لأن فيها تكليف ويتكلف، لأنه ممكن يكون إنسان سجية يكف عن المعصية كأبي بكر وعمر وعثمان، كأبي بكر وعثمان وغيرهما ممن كانوا في الجاهلية يأنفون من شرب الخمر وهي تشرب أنهارا، يأنفون. أبو بكر مر على رجل شرب الخمر وهو ينظر إلى يعني إلى القاذورات يقترب منها، فعافت نفسه مثل هذا، وهو عندهم مروءات. فممكن أن يكف، أنت ترى بعض الناس يكف عن الزنا فقط مروءة، فقط سجية، لكنه يبيح لغيره أن يفعل ذلك، فهذا هذا لا يكون مؤمنا، يكون كافرا ويكف لأمور أخرى. أما المأمورات هذا الفعل التقدم إلى عبادة الله فيها صدق العبودية، فيها صدق العبودية. لذلك إبليس لما أمر الله تعالى بالسجود لم يسجد لله جل في علاه، وأما آدم أمر الله بأوامر فأتى بها لكنه وقع في النهي. المهم الغرض المقصود هذه أول الأدلة يستدل بها العلماء على أن فعل المأمورات أحب إلى الله من الانتهاء عن المنهيات. ايضا من ذلك قول الله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبا من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي. شوف لما صدر هنا الولايه اناط الولايه بايه؟ بالانتهاء عن المنهيات. بقى اصل الولايه في الانتهاء عن المنهيات، فهو بذلك يكون وليا لله جل في علاه. ها فعل الواجبات، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. من الولي يا رب؟ قال ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما أكمله افترضته. يبقى إذن الأحب إلى الله ما افترض، لما ذكر ذلك دل على أنه الأحب إلى الله. قال ولازال عبد تقرب قال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي تقرب من نوافل إلى آخر الحديث. لكن أناط الأمر بفعل الواجبات وليس الانتهاء عن المنهيات. من ذلك أيضا بأنه ما من نبي يقول إلا ويقول بأن الإنسان كتب على حظه على نفسه ليش الخطأ، وأن الخطأ هذا محبوب إلى الله أن يقع مع طبعا كونا ليس شرعا، أو قل حتى لا أكون قد أخطأت في اللفظ، طبعا في خطأ في اللفظ أنا وقعت فيه إيش هو ما ممتاز، بس أنا أريد خطأي في التأصيل العقدي. ممتاز ممتاز، هو هذا الذي أريده عقيدة. لما أقول محبوب كونا أخطأت أنا الآن، أخطأت مفهوم، لأن إحنا قلنا أصلا في القدر الكوني هو يقع فيما يحب وما لا يحبه، فيما يحب وما لا يحب، لا يقال في القدر الكوني محب. المحبة تقال في إيش؟ في الشرعي لا في الكون. المحبة تقال في الشرعي لا تقال في الكون. هذه المسائل الدقيقة التي لابد لإتقان العقيدة فيها، أن المتقن هو الذي يصل إليه. فأنا أخطأت لفظا هنا وما قصدته، أنا أردت أن أقول أراده الله كونا، وأراده الله كونا لفعل المحبوب بعده، لأنك ترى أن العاصي بمعصيته ينجر بعد ذلك لا يقترب من ربه إلا بفعل إيه؟ الواجب. يعني بعد المعصية لا يكون محبوبا إلا بفعل إيش الواجب؟ يا أيها الذين آمنوا إيش؟ توبوا إلى الله جميعا. أيها يبقى توبوا هنا فعل الواجبات القرآن، فعل الواجب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم، كل نص في العموم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين ها التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون. ثم الأمر هنا بقى ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. هذه أدلة واضحة جدا على أن فعل المأمور لله أحب إلى الله من إيش. ولذلك نقول يوازن المرء بين نفسه وينظر هل هو متقاعس في الواجبات وإن انتهى عن المحرمات فإن هذا الرجل لا يكون مرتقيا, وينظر في نفسه إن كان هو حريص جدا على الواجبات وإن كان هناك بعض المعاصي أو الزلات التي يقع فيها نقول هذا محبوب إلى الله وأقوى في التقرب إلى ربه جل في علاه. إذن فعل المأمور أحب إلى الله جل في علاه من الانتهاء عن المحظور مع الاتفاق بالإجماع على أن المرء لا يكون متكاملا عند ربه جل في علاه إلا أن يأتي بالمأمور على وجهه وينتهي عن المحرم على وجهه. نحن نقول الآن عند المنازعة فعل المأمور أحب إلى الله جل في علاه من الانتهاء عن المحظور. الغرض المقصود هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم, فهذه فيها أولا الإشارة إلى العبرة بالغير أن اللبيب حقا هو الذي يعتبر بغيره كما قال ابن مسعود السعيد من وعد بإيش بغير أن تعتبر. لذلك قال الله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الألباب, الاعتبار أن تنظر لغيرك. لذلك لما بين الله جل وعلا عقاب قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد, إن فعلت كان العقاب وإن لم تفعل كان الثواب. العبرة بالغير. لذلك الله جل وعلا أمر نبيه أن يحذر الأمة هذه من التشبه بالهالكين ولا السير على نهج الهالكين. قال إنما أهلك من كان قبلكم لينتبه الجميع ويقول إذا نعتبر كيف هلك لا نتشبه بهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترى أنا أراهما ما أنا برئة الذمة من جالس من أذر المشركين. وقال الله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانت التكاليف عظيمة عليهم قالوا لا نستطيع. قال لا تقولوا مثل ما قالت إيش بنو إسرائيل سمعنا وعصينا, لا قولوا سمعنا وطعنا, مع أن التكاليف كانت صعبة عليهم شديدة. فذهبوا للمسلم يشتكون فقال لا تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل. المسألة هنا التشبه بهؤلاء فيها الهلاك. لا تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير إيش حدث؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال قد فعلت, ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال قد فعلت. وهذا ظاهر جدا في هذا الباب. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم تحذير حتى يأتسي المرء يعني لا يفعل فعل هؤلاء الهالكين. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم, فهذه فيها مذمة على كثرة السؤال, فيها مذمة على كثرة السؤال وفي نهي عن ذلك. لأن الأحاديث التي جاءت بالروايات الأخرى قال أعظم المؤمنين جرما أو أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم بسؤالهم. إذن أولا العيب على كثرة الأسئلة, فإن كثرة السؤال فيه ما فيه من النهي والزجر على ذلك. العلماء يقولون هذا عام مخصوص أو هو عام على عمومي, هذا خلاف بين العلماء, هل عام مخصوص حقا أم هو عام على عمومي كل الأسئلة لا ليست ممدوحة بل هي مذمومة. لأن الله جل في علاه قد بين ذلك ونهى عن الأسئلة في الكتاب ونهى نسلم عن الأسئلة في سنته. بعض العلماء من المحققين وهذا الراجح الصحيح يقول هو ليس على عمومي, هذا مخصوص أولا بكثرة الأسئلة التي فيها الأغاليط أن يأتي يحاول يغالط العلماء يسأل أسئلة, هذه الأسئلة فيها المغالطة للعلماء أو فيها شذوذات المسائل, فهذه التي قد نهى عنها نبي صلى الله عليه وسلم وزجر الله عنها. وقالوا أيضا الأسئلة المقصود بها النهي عن هذه الأسئلة كثرة الأسئلة التي بسببها يكون التعنت أو التشدد على المسلمين, أمر على الحل وعلى الإباحة. فإذا سأل ألح المرء في السؤال عليه تنزل الآيات بتحريم هذا الأمر المباح فيكون فيه الضيق على المسلمين. لذلك سماه نسلم هنا جرما للمآل, هو ليس الجرم بأنه سأل ابتداء ومنهي عنه السؤال. العلماء يقولون هذا خلاف الأول, هذا على الكراهة, وبعضهم يقول على التحريم, لكن هنا يعظم التحريم عندما يقول أعظم المؤمنين إيش جرما, أعظم المسلمين جرما, لأن الجرم الذي حدث بأمر كان فيه سعة كان فيه إباحة للأمة الإسلامية فيضيق من أجله هو, يضيق من أجله هو. أيضا العلماء قالوا الحكمة في قول مسلم كثرة سؤالهم والنهي عن كثرة السؤال لأن الإنسان يمكن أن يكثر من السؤال فتأتيه الإجابة التي تضره هو, يعني يسأل فيسأل فتأتيه الإجابة التي تضر به فلما يفعل ذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وحدث ما حدث لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أين أبي, هو يكثر من السؤال, أنت الآن مات من مات والأمر ليس إليك, الأمر إلى الله جل في علاه. الدخول في هذا الباب يمكن أن يضرك, وضره، فقال له سلم أبوك في النار، فاشتاط أيضا وتغير وتمعر وجهه، ثم استدار ورحل حتى أراد سلم أن يلطف عليه فقال أتوني به، فجاء فقال إن أبي وأباك في النار. لكن هو الآن أساء ولا ما أساء؟ كثر السؤال أساء. ولما قام الآخر يقول له من أبي، والثاني يقول له من أبي، حتى أن أم حذافة أم صاحب الجاهلية قالت له كيف فعلت ذلك، أرأيت إن ألممت أنا بذنبي، يعني في الجاهلية كان الأمر زنا، أتفضحني على رؤوس الخلائق؟ وهو يسأل الإنسان يقول سلوني سلوني، كما سألوا بأن هذه الاعتراضات أو كثرة الأسئلة فيها إلماح على التشكيك أو الريب، وكان هذا الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك رضخ عمر الخطاب وجسع على ركبتيه قال رضينا بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا كما سيأتي شرحه. فكثرة الأسئلة كما قلنا فيها ما فيها أولا من ما يسوءه، والأمر الثاني أن يحرم على المسلمين ما لم يكن حراما بسبب هذا السؤال ولا الضرر الكبير البالغ الذي يقع. هلال بن أمية سأل عن أمر هو أصلا ما وقع حتى وقع فيه، يقول لو رأيت رجلا على امرأتي أأتي بأربعة شهداء، وهو لم يقع حتى وقع، يعني الذي سأل عنه وسأل حتى وقع، ثم بعد ذلك وقع هذا لعنه. النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، وحتى أن الصاحب الجليل قال له ما أتيتني بخير، إن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وعاب الأسئلة، عاب الأسئلة. فهذه الأسئلة الحكمة فيها من كثر الأسئلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالمآلات، لكن هناك أسئلة المراقب فيه والمندوب إليه كثرة الأسئلة، وهو السؤال إيش؟ السؤال أولا عما ينفع دينا ودنيا، السؤال عما ينفع دينا ودنيا، لأن مسلم قد قبل منهم السؤال عندما سألوه عن تأبير النخل، وأيضا أن مسلم لما كانوا يسألونه عن الزواج فكان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في أمور الدنيا وإن كان في أمر دين. أن مسلم يقول لجابر لما قال أبي موسى الأشعري قال تزوجت؟ قال نعم. قال من أين؟ قال من الأنصار. قال رأيت إليها؟ نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب وارجع فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأسئلة، هذه الأسئلة ويجيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبتدئ هذا السؤال. من ذلك أيضا كثرة الأسئلة الممدوحة، كثرة الأسئلة في العلم، ضاع العلم بين مستكبر وبين مستكبر وبين إيش؟ مستحد. كثرة السؤال في العلم هي سبيل العلم، مادة العلم الخصبة السؤال والجواب. لذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كيف بلغت ما بلغت، قال بقلب عقول، وهذا الأهم، والقلب العقول لا يكون عقولا، لا يكون عقولا إلا كثرة السؤال وكثرة خطأ بين، هو هذا القلب لا يكون عقولا إلا أن يكون نقيا، لا يكون عقولا إلا أن يكون صلبا صلدا نقيا، إن صح التعبير في الاثنين، صلبا يعني قويا في الإيمان، نقيا لا يحمل لأحد شيئا، لا حقد ولا حسد ولا غل ولا أدواء في قلبه بحال من قلب تقي نقي، امتلأ نقاوة وامتلأ نقاء، فلذلك علم وعقل وعلم عن الله جل في علاه. لذلك كان ابن عباس نفسه يقول إن المرء لا يؤتى الفهم بنياته، فقال ابن عباس بقلب عقول ولسان سؤول، قال بقلب عقول ولسان سؤول. لذلك ما كان يسكت عن شيء إلا يسأل عنه، يسأل بين، يسأل زيد بن ثابت ويراجع هذا ويراجع الثاني. قال مكثت عاما كاملا أتحرج من السؤال، لكني ما وجدت بد إلا أن أسأل، فسألت عمر الخطاب عن اللتين يعني تكلم عنهما الله تعالى في كتابه، يا النبي لما تحرم ما حل الله لك، فقال هي حفصة وعائشة. قال بقيت عاما أسأل، فلامه عمر الخطاب لما تأخر عن السؤال، لامه عمر الخطاب لما تأخر عن السؤال. وذلك أنت ترى الحرص، كل الحرص من أهل العلم على ذلك، كثير من الذين في الساحة لا يتقنون مسائل كثيرة، والذي منعهم من ذلك هو يعني إما الحياء المذموم أن يسألوا عن هذه المسائل الأصغر منهم مثلا، أو أنه من العلماء النبلاء لكنه لا يرجع إلى من أصغر منه، من كان أصغر منه سنا أو من كان يعني بعده بالالتزام بأعوام ضاع منه علم كثير. لذلك الإمام ابن عيينة يقول نبل العالم يعرف بثلاث، يعني إذا قلت العالم النبيل ما علامته، ما شيمته، ما سماته، ما صفاته، العالم النبيل يعرف بثلاث، أن يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو يكون قرينا له. عالم النبيل تعلمه أنه تراه عند العالم الذي هو أعلم منه يجلس تحت القدم، إذا بقى وجدت بقى أنه ليس بعالم وليس حتى بطالب علم ويجد من هو أعلى منه ولا يجلس تحته، لا بد أن تعلم إما أنه مستكبر، إما أنه إيش، إما أنه مستكبر أو أنه حاقد أو أنه حاسد، وحبسه الله عن الخير. فلما يحبسه الله عن الخير إذا لا علم له ولن يكون نافعا ولا منتفعا، لأنه لم ينتفع. الإنسان لا يمكن أن يكون نافعا ولا منتفعا إلا بالبصيرة، إلا بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأيضا لا يكون متعبدا حقا إلا بالبصيرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بعد ذلك، واستغفر لذنبك. فالحق في هذا النبل أن يتعلم، فتراه جالسا تحت قدم من هو أعلم منه يتعلم منه، ثم إذا كان هو أعلم فتراه رفيقا بالأدنى منه يعلمه أو يستمع له لعله يستفيد منه. فإذا ورد العلم عنده أخذه، إذا ورد العلم عنده أخذه، ولو كان قرينا ما تراه يرى قرينا إلا ويدرسه ويناظره، والمراجعة تكون بينهم من أجل يعني النفع المتعدي أو المتبادل بينهما. جاء الإمام مسلم إلى البخاري فسأله عن حديث مسلم وزنك وزن البخاري، بل المغاربة قد قدموا إيش البخاري، وإن كان البخاري في طبقة الشيوخ. فسأله عن حديث، فقال له الإمام البخاري هذا حديث فيه علة، مع أن ظاهر الحديث الصحة والسلامة. فقال البخاري نظر عليه فقال له فيه علة، فوقف مسلم حائرا لا يستطيع أن يصبر على ذلك، قال بالله عليك ما العلة؟ فسكت الإمام البخاري. قال ما علة الحديث يا إمام؟ فسكت البخاري. هنا الآن لابد أن تعلم كيف يعلم البخاري مسلم، وكيف يعلم مسلم البشرية بأسرها. البخاري يعلم مسلما أنه إذا أراد العلو، إذا أراد السمو، إذا أراد اللؤلؤة الثمينة عليه أن يتجرع الذل. الله يختبر، أتحسبن الله جل في علاه يعطيك اللؤلؤة الثمينة وأنت لست أهلا لها؟ لابد أن تثبت الأهلية، لابد من الاختبار، ثم يظهر بعد ذلك الصبر. لكن المناومة والمتناومة، الجيوب الأنفية والجيوب الأذنية والشعر النابت والشعر المحلوق، كل ذلك، والثاني يقول لك مريض وبطني، هذه مسائل، المسائل هذه لا يمكن أن تكون لك عذرا عند الله لتتقن العلم، لا أبدا أبدا. أنا الذي أدين الله به مت في مجلس العلم. إن كنت حقا تريد أن تحصل علما لن تكون إلا بهذا. الإمام الشافعي قال لابد من ملازمة أستاذ، لابد من الملازمة طول زمان وملازمة أستاذ، يظهر الصبر منك أمام الله فيعطيك الله جل وعلا. أما هذا العلم ليس دلعا، ما ينفعش، الدلع في العلم لا ينفع. وبعدين أنت عندكم، حتى أنا قلت لكم كثيرا أن المسألة مسألة احتراف وهواء، وهواء بلغة الكرة التي تعلمونها، والناس كلها تهوى هذه الكرة. أنا كنت لاعب كرة، يدهشني ما أسمع عن رجل يعني قال أنه تربع عرش الكرة وتقدم على الناس، كان يقول كلاما أنا أراه يكتب بماء العين، لو أنت أخذته في العلم يعني تصل المراتب العلى. هو بيقول أنا بلغ بي الأمر، لا عندما أكل لا أفكر إلا في الكرة، عندما أنام لا أنام إلا على التفكير في الكرة، وعندما أستيقظ لا أستيقظ إلا على طبعا هو هالك إن شاء الله، يا الله يهديه إلى الإسلام. لكن هو يقول بذلك هالك طبعا، ما تفكير في الكرة هيبقى كرة إن شاء الله في يعني آخرته إن لم يسلم، إن لم يدخل في الإسلام. لكن هنا الله حكم عدل، من أخذ بسبب شيء وأتقنه يعطي إياه. فهو رجل الآن تقدم على كل الناس بما، شوف انظر، يقول أنام عليها، أقوم عليها، أفكر فيها، أكل أفكر فيها، أشرب أفكر فيها، أسير أفكر فيها، أجلس أفكر فيها، يفكر فيها في كل شيء، هكذا العلم. وهذا الذي قاله الشافعي. الشافعي يقول أسمع مسألة من العلم أسأل ربي أن يكون لها 100 أذن، أو يقول كل عضو من أعضائي أذن، لأشنف هذه الآذان بسماع هذه المسألة فأستوعب ما فيها من العلم. انظر، هذا هو حقا الذي يعني يمكن أن يأخذ اللؤلؤة الثمينة. جاء الإمام البخاري فعلم مسلما فسكت عنه، فقال يا إمام علة الحديث، فأضرب وجهه. قال يا إمام علة الحديث، وهذا دأب العلماء النبلاء ينظرون في صبر الطالب، إن وردوا فيه حقا الصبر، وردوا فيه الكفاءة، وردوا فيه الصدق في الطلب، يقولون هذا لا يمنع عنه علم، هذا أحق الناس بأن يحمل العلم. وهذا الذي حدث مع الشافعي والمالك، لما رأى منه هذا الصبر والجلد والذكاء والنباهة قال لا، مكانك ليس هنا، فأخذه إلى البيت منفردا وأعطاه إجازة الموطأ. فالغرض المقصود، فلما اشتد البخاري على مسلم، مسلم كاد يبكي ويسأل عن الحديث. وأيضا مسلم علم البشرية أن العلم لا يكون إلا بالسؤال والصبر على ذلك. يعني أنت تسأل مثلا، أو إذا سألت يقول لك رجل شديد، يا رجل لما تسأله ولا تفعل هذا اشتد عليه، ما تسألوش. والثاني يقول لا لا دعك دعك لا دع ما أنا ما يمكن أحضر الدرس لأنه ما يترك أحد إلا يقول له قم أجب. طب إيش هذا أنت بتضيع؟ ده أنت الآن سترتفع رفعة عظيمة لو فهمت أن هذا هو الفضل لك. فالغرض المقصود السؤال مسلم يرده البخاري وهو يلح ويبقى ذليلا من أجل أن يصل إلى الإجابة. فهذه كثرة الأسئلة التي قال فيها العلماء كثرة الأسئلة الممدوحة. فقال له الإمام البخاري الحديث فيه علة. فقام فرحا متهللا ظفر بما يريد حتى أنه بكى وقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين. أنت طبيب الحديث عالم الحديث أو قال طبيب علة الحديث لا يبغضك إلا حاسد. وهذا الذي نراه في كثير من علمائنا، ما من أحد إلا ويسأل. ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، يسأل تلميذا له، رأيت النبل يسأل تلميذا له، يراجع تلميذا له. وهذا والله النبل حقا، هذا الصدق والإخلاص حقا. لذلك قام يسأل وقال يا شافعي ما معنى هذا الحديث، يا شافعي ما معنى هذا الحديث. والإنصاف حتى لو وجدت في نفسك أنه من الأقران كما كان في إسحاق بن راهوي لما دخل على الشافعي وحدث المناظرة، هو يرى نفسه كفاءة بل أكفأ من الشافعي، نظر إليه بعين السن، ما نظر إليه بعين الإيش الرسوخ في العلم. لما قال له أحمد تعال إلى مجلس هذا الشاب، قال من؟ قال الشافعي. قال أترك مجلس ابن عيينة يقول حدثنا فلان وفلان وأجلس هذا الحدث حدث السن يعني. فنظر للشافعي بعين إيه؟ بعين السن مش بعين رسوخ العلم. ونظر ابن عيينة بعين الكبر، كبر السن أيضا رسوخ العلم لكن الرواية. فقال أحمد الذي هو أفقه في هذا الباب قال له لو فاتك العلم من هذا الشاب الحدث لا تستطيع أن تأتي به تأخذه من غيره، وإن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو هتأخذه ولكن خذه بإيش؟ بنزول رجل وسيط بينك وبينه أخذت الحديث وعترويه عترويه، والرواة سيذكرون اسمك سيذكرون، لكن العلم الذي يفوتك من هذا العالم لن تجد عند غيره. فأنف فدخل يناظر على أنه يسامي الشافعي، فالشافعي أيقظه قال من أنت؟ قال إسحاق بن راهوي. قال أنت فقيه خراسان؟ فطبعا بقى هنا بقى شغل هذا شغل المصريين بالضبط. قال له يزعمون ذلك، ثم تكلم بكلمة فيها مسبة للشافعي. فقال الشافعي تناظر؟ قال أناظر. فقال له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل مكة قالوا يعني على من تنزل؟ قال هو وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني هو ورث أو الدلالة على أنها تملك سكن مكة تملك، هذا أصل المسألة، هل سكن مكة تملك أم لا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني ورثها فملكها فإيه فباعها. فلم يفهم حتى هذه، شوف المعارضة بعدم الفهم، كما كان في من قال مثلا أن قراءة الحاضر القرآن يعني لا تجوز قال خالف الإجماع. الجهل هو الذي جعله يعادي هذه المسألة، فجهل الجهل بالمسألة. وأحمد هو الذي نصب لنا هذا القول لما قالوا له يحيى بن معين يتكلم في الشافعي فابتسم، قال أو يعقل يحيى ما يتكلم به الشافعي؟ يجهله، ومن جهل شيئا إيه عداه. فهو جهل كلام الشافعي فقام يناظر قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، وأتى بالصحابة فقال له على رسلك رويدك ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله تقول قال فلان وفلان. وقف إسحاق هنا ولما خرج منصفا قال دلوني على كتب الرجل، نظر قال فاتني علم كثير، وعكف على كتب من؟ على كتب شيء. هذا إنصاف. شوف كثرة السؤال هذه تعلم الناس. فقال العلماء وهذه كثرة السؤال الممدوحة في هذا الباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني مغضبا عفوا لأنهم قاموا كالمشككين. فقال سلوني ما تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عليه. يعني هذا أصلا محل إيمان والحق. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من باب الشيطان في كثير من الأمور. الأمر الأول أنه دلالة على الشك والريب، والمؤمن لا يكون شاكا. قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أكملوا ثم لم يرتابوا. فأصل الإيمان عدم الريب، اليقين الذي ينافي الريب والشك. ففيها إلماح بالريب وهي ليست بريب، لكن كأنه يقول إن كنت نبيا فأبلغنا بهذه الغيبيات. فهذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوني سألوني لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عليه. هذه الأولى. الثانية أن العلماء يقولون كثرة السؤال على العالم وكثرة الإجابة يمكن أن تنزل من وقار العالم، والوقار مطلوب للعالم وسكينة مطلوبة للعالم. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول تعلموا العلم وتعلموا له الوقار. ثم بعد ذلك قام رجل قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. والثاني قال من أبي؟ قال أبوك سالم. فبكى القوم وبكى عمر الخطاب وجثى على ركبتيه، ثم قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. وهذا الذي سنبينه من فضل الصحابة، يعني لا يصح ان احنا يعني ناخذها هكذا سريعا، لان هذه المسألة على الاقل ترقق قلوب اخواننا الافاضل بالكلام على دأب السلف انهم كانوا من ارق الناس قلوبا واعمق الناس علما واحسن الناس خلقا، وانهم اخشى لله وانقى واتقى، لذلك هم الاعلم بحق بانهم الذين يعني انجلت فيهم هذه الآية العظيمة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أنا أعجل بمثل واحد وإن شاء الله الأمثلة تكون كثيرة في الدرس القادم. عمر الخطاب الذي جثى على ركبتيه يبكي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا، والراوي يقول فولدنا كل واحد منهم لف يعني غطى رأسه ولهم خنين. خنين يعني إيش؟ يعني صوت البكاء الشديد من شدة الرهبة والخوف من عقاب الله جل في علاه. عمر بن الخطاب يسير وهو أمير المؤمنين فسمع قارئا يقرأ بقول الله جل في علاه فإذا نقر في النقور فذلك يوم فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير عسير، أو أنه سمع القارئ يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذه هي عمر الخطاب يمر على الرجل قال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فخر بغشيان عليه. يقال أن عمر الخطاب بقي مريضا في بيته شهرا كاملا يعودونه جميعا ولا يعرفون ما السبب الذي يعني فيه مرض عمر، وهو من خشية الله جل في علاه عندما سمع هذه الآية. حتى جواد بن مطعم يقول في حال كفري، شوف القلب الناقي ناقي، في حال كفري قال مررت على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في حجر الكعبة يصلي في المغرب فكان يقرأ والطور وكتاب مستور في رق منشور، قال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال كاد قلبي يطير ينخلع. حال كفر، حال كفره لما سمع هذه الآيات فدخل الإسلام وأسلم وحسن إسلامه. هذا إن شاء الله نبينه بإذن الله في الدرس القادم. نعم، بعض العلماء قالوا الكلام السؤال فيما لم يقع يقع في يكون في هذا المنهي عنه، وهذا مش صحيح، لأن الفقهاء جميعا ابتدوا إيه بالفرضيات، لكن العلماء يقولون المسألة فيها تفصيل. السؤال فيما لم يقع فكثير من العلماء يقولون عندما يقع تسأل حتى لا نتكلف، فقالوا هذا يعني يدخل في مسألة أنه لم يحرم أن يمكن أن يحرم عليه ما لم يحرم الأصل الإباح، لكن الآخرين يقولون فرضيات الفقهاء التي يفترضونها هذه علاج للمستحدثات، علاج المستحدثات، يبقى المسألة على السائل، كان يسأل متعنتا أو يسأل متعلما، فإن كان متعلما يصح، يسأل متعنتا نقول لا ما لم يقع لا تسأل عنه،